أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما موقفنا من التوراة والإنجيل الموجودة الآن في أيدي اليهود والنصارى مع ما فيها من التحريف؟ لا تكذبوها ولا تصدقوها، لا تكذبوها ولا تصدقوها، لأنه قد يكون فيها حق ويكون فيها باطل، ونحن أغنانا الله عنها، ونقول نسخت، ولو هذه نسخات وانتهت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.